بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدم لكم ضوابط الجرح والتعديل، ألبوم من 10 أشرطة لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن السعد. والآن مع الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، علم الحديث ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بمعرفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما دل عليه هذا الكلام وما يستنبط من الأحاديث من أحكام. وأما القسم الثاني فهو ما يتعلق بالصناعة الحديثية، وهو فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل وعلم العلل وما شابه ذلك. والقسم الثاني وسيلة لا غاية، لأنه من خلاله يعرف الإنسان هل هذا الخبر صحيح أو ليس بصحيح. فالقسم الثاني وسيلة إلى غاية، والغاية هي معرفة ما دل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا علم ذلك أن علم الجرح والتعديل والصناعة الحديثية أن هذا وسيلة إلى غاية، فلا شك أن الاهتمام بالغاية يكون أكثر ويكون أكبر ويكون أعظم، لأن المقصود هو معرفة ما دل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما يستفاد منه من أحكام وما دل عليه من تشريعات. فإذا لا بد أن يكون الاعتناء بالقسم الأول أكثر بكثير وبكبير من القسم الثاني. وقد يلاحظ أن الإنسان قد ينشغل بالقسم الثاني أكثر من انشغاله بالقسم الأول، يعني قد يشتغل بالتصحيح والتضعيف ومعرفة الرجال ومعرفة العلل وما شابه ذلك، ويغفل عن معرفة ما دل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن معرفة ما دل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن الاهتمام به ينبغي أن يكون أكثر وأكبر. نعم، وبالنسبة لحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا ينبغي أن يعتنى به، ويحبذ لطالب العلم أن يبتدأ بالأربعين النووية ويعرف ما فيها من معاني وأحكام. الأربعين النووية جامعة لكثير من القضايا والمسائل، وهي أحاديث جوامع اختارها النووي أو بالأحرى اختار بعضا منها ابن الصلاح رحمه الله، ثم أن النووي رحمه الله زاد عليها، ثم بعد ذلك ابن رجب أيضا زاد عليها بعض الأحاديث، وقد شرحها جمع من أهل العلم. فأقول ينبغي الاعتناء بالأربعين النووية والتفقه فيها، ثم بعد ذلك إذا أمكن أن يتفقه في عمدة الأحكام، أن يحفظ عمدة الأحكام ويتفقه فيها، أو ينتقل إلى بلوغ المرام ويتفقه في هذا الكتاب، وأن يسعى إلى معرفة ما دل عليه أو ما دلت عليه الأحاديث المجموعة في هذا الكتاب. فإنه من عمل ذلك فإنه سوف يستفيد فائدة كبيرة في معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من العبادات. وأما كون الإنسان يكثر من الحفظ ويحاول أن يحفظ مختصر البخاري ومختصر مسلم وما زاد على ذلك أيضا من زوائد السنن على ما جاء في على ما خرجه البخاري ومسلم، فهذا لا شك أن هذا لا بأس به، ولكن الأولى أنه يتفقه فيما حفظ ويتفهم ما حفظه، هذا أولى. وذلك أن الإنسان عندما يكثر من محاولة الحفظ تجد أنه في الغالب أنه إذا حفظ كتاب نسي الكتاب الذي حفظه من قبل، وإذا حفظ باب نسي الباب الذي قبله وهكذا. وإذا عود نفسه أيضا على الحفظ وعدم التفقه سوف يكون ذهنه معتاد على المحفوظ، ولا يكون ذهنه معتاد على الاستنباط ومعرفة ما دلت عليه الأحاديث من أحكام. فينبغي الانتباه لذلك، ينبغي الانتباه لذلك. ولو أن الإنسان كما ذكرت حفظ بلوغ المرام وتفقه فيه وتوسع في ذلك فإنه سوف يبلغ مرتبة عالية من العلم، بخلاف ما لو أراد أن يحفظ مختصر البخاري ثم ما زاد ثم ما زاده مسلم على البخاري، ثم أيضا قد يسعى إلى حفظ زوائد السنن على الصحيحين، فهذا تجد أنه في الغالب حصيلة قليلة. وذلك أنه عندما يحفظ كما ذكرت باب ينسى الباب الذي قبله، وعندما يحفظ كتاب ينسى الكتاب الذي قبله، وهذا يشغله عن التفقه فيما حفظ، لأن أيضا المحفوظات تحتاج إلى أوقات طويلة حتى يحفظها، وتحتاج إلى أيضا مراجعات بعدما يحفظها، فهذا يمنع من أن يتفقه فيما حفظ. ولذلك ينبغي الانتباه إلى هذا الأمر. وأما ما يتعلق بالقسم الثاني وهو علم المصطلح أو أصول الحديث أو الصناعة الحديثية، فهذا القسم كما تقدم أنه وسيلة لا غاية. نعم، وسيلة إلى القسم الأول. نعم، وهذا القسم ينقسم إلى أقسام. أولا معرفة المصطلحات التي يستعملها أئمة الحديث، يعني معرفة مصطلح أن هذا الحديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف، نعم، وهذا شاذ وهذا منكر وهذا مقلوب وهذا مضطرب وما شابه ذلك. فهذه مصطلحات لا بد من معرفتها، وهذه المصطلحات لا تؤهل الإنسان إلى أن يفهم الصناعة الحديثية، وإنما هي مصطلحات مقدمات. نعم، وبالنسبة لهذا القسم يعني هناك كتب كثيرة ألفت في بيان علم المصطلح أو بيان هذه المصطلحات، وفي الغالب أن هذه الكتب متقاربة والمسائل المذكورة فيها متشابهة، واللاحق ينقل عن السابق والمتأخر ينقل عن المتقدم، فإذا يكفيه من المؤلفات التي ألفت في هذا الفن يكفيه بعض ما ألف في ذلك، يكفيه بعض ما ألف في ذلك. فعندنا مثلا شرح العلل لابن رجب، هذا كتاب قيم جدا، وأيضا كتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ بن حجر أيضا كتاب مفيد جدا، والثالث كتاب الموقظة للذهبي هذا مختصر مفيد جدا. نعم، والرابع كتاب الكفاية للخطيب البغدادي. فإن هذه الكتب سوف تغنيه عن كتب كثيرة ألفت في علم المصطلح، هذه الكتب الأربعة سوف تغني بإذن الله عن كتب كثيرة ألفت في علم المصطلح. طبعا هناك مقدمات ألفها الأئمة السابقون والحفاظ المتقدمون، هذه لابد من الاعتناء بها، هذه لابد من الاعتناء بها، يعني مثل مقدمة الإمام مسلم ومختصر أو عفوا العلل الصغير لأبي عيسى الترمذي، مع أن شرح ابن رجب شرح لهذا الكتاب، ورسالة أبي داود لأهل مكة، نعم، وما شابه ذلك. لا شك أن هذه ينبغي الاعتناء بها غاية الاعتناء. ثم أن علم المصطلح ليس خاصا في الكتب التي ألفت، وإنما تجد كلاما كثيرا جدا للأئمة السابقين والحفاظ المتقدمين متناثر في كتب العلل والجرح والتعديل وكتب السنن وكتب الحديث، تجد أن فيها كلاما كثيرا، كتب التخريج تجد أن فيها كلاما كثيرا فيما يتعلق بعلم المصطلح. فهذا أيضا لا بد من الاعتناء به، هذا لا بد من الاعتناء به. نعم، لكن كما ذكرت بالنسبة للكتب التي بعد القرون الثلاثة، الكتب الكثيرة التي ألفت في علم المصطلح، فهذه يكفيه بعض الكتب عن كثير من الكتب، وذكرت بعض الكتب المهمة في ذلك. نعم، هذا فيما يتعلق بالمصطلحات، معرفة المصطلحات. القسم الثاني عندنا علم التصحيح والتضعيف، ويدخل فيه علم العلل، وهذا العلم لا بد فيه من الممارسة، هذا لا بد فيه من الممارسة. لا يحق لأحد أنه إذا درس علم المصطلح دراسة نظرية أن يكتفي بهذه الدراسة النظرية ويأتي ويطبق عمليا ويفتي بهذا أو يخرج ما تكلم به على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وينشر هذا بين الناس. أقول إن هذا لا يكفي، دراسة لعلم المصطلح من الناحية النظرية هذه لا تكفي، لا بد من الناحية العملية. فهذا القسم الثاني لا بد فيه من ناحية عملية تطبيقية، وذلك يكون أولا برجوع إلى كتب التخاريج، يعني نصب الراية للزيلعي، تلخيص الحبير لابن حجر، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، وأمثال هذه الكتب. هذه الكتب كما هو معلوم تخرج الحديث، وذلك أنها تجمع طرق الحديث وتحكم على هذا الحديث وتبين أيضا لماذا هذا الحديث صحيح مثلا، ولماذا هذا ضعيف، وهذا الحديث فيه العلة الفلانية، وهذا الحديث فيه الأمر الفلاني، وهكذا. فلا بد على طالب العلم إذا أراد أن يعرف الصناعة الحديثية، لا بد أن يكثر من النظر في كتب التخريج، لا بد من ذلك، أن يكثر من النظر في كتب التخريج. وعندما يقرأ في هذه الكتب عليه أن يرصد ويحلل ويسبر ويجمع الكلام بعضه إلى البعض الآخر، لا يكون هم الوصول إلى النتيجة وهي مثلا الحكم على هذا الحديث صحيح أو ضعيف، لا، أنت أعرف كيفية الوصول إلى ماذا؟ إلى النتيجة، كيف توصل هذا العالم إلى هذه النتيجة. حتى إذا عرفت كيفية التوصل أو كيفية الوصول إلى النتيجة، حتى أنت بعد ذلك تطبق هذا عمليا. فينبغي الاكثار من القراءة والدراسة في كتب التخريج. نعم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتب العلل، ولا يحق لأحد أن يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا إلا بعد أن يعرف علم العلل. لابد يكون ممكن الخبر يكون معلوله يظن صحيح. الآن مثل ما نجد، الآن نجد أن كثير من أحكام المتأخرين تخالف أحكام ماذا؟ المتقدمين. الذي يقارن بين أحكام المتقدمين مع أحكام المتأخرين يجد أن هناك اختلاف. نعم، يعني مثلا تخليل اللحية، كثير من الحفاظ حكموا على الأحاديث التي وردت في تخليل اللحية بالضعف وعدم الصحة، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم أبو حاتم الرازي رحمه الله، وغيرهم من الحفاظ، بينما بعض أهل العلم قووا هذه الأحاديث. مثلا كذلك أيضا أحاديث التسمية عند الوضوء، أيضا كثير من الحفاظ ضعفوا هذه الأحاديث، وإن كان نقل عن ابن أبي شيبة أنه قال أن أحاديث التسمية، أو قال عن حديث البسملة عند الوضوء أنه حسن، ولكن أيضا كلمة الحسن في مصطلح المتقدمين كلمة واسعة، يدخل فيها الحديث الصحيح ولذلك هناك حديث خرجها البخاري في صحيحه، وعندما سألها أبو عيسى الترمذي عن درجات هذه الأحاديث حكم بحسنها، كما في العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي. نعم، فيدخل فيها الحديث الصحيح في بعض الأحيان، يدخل فيها كذلك أيضا الحديث الذي لا يصل إلى درجة الصحة، يدخل فيها كذلك أيضا الحديث الذي فيه ضعف، مثل ما يفعل أبو عيسى الترمذي. الحديث الحسن عند أبي عيسى الترمذي الحديث الذي فيه ضعف. نعم، والشروط التي ذكرها، قال أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناد كذاب ولا متهم، أن يروى من غير وجه ولا يكون في إسناد كذاب، وأن لا يكون شاذ، هذه الشروط لا تؤهل الحديث إلى أن يصل إلى درجة القبول. نعم، ولذلك الحديث الذي يصل إلى درجة القبول عند أبي عيسى الترمذي يحكم عليه بأنه حديث حسن صحيح. وهذه المسألة أنا قد تكلمت عليها كثيرا ولا في حاجة إلى التوسع فيها الآن. نعم، ولكن المقصود أن أيضا مصطلح الحسن عند أبي عيسى الترمذي هو الحديث الذي لا يصل إلى درجة القبول. نعم، أيضا يطلق الحسن على الحديث الذي يكون حسن الألفاظ، مثل ما يستعمل ذلك أحيانا أبو موسى المديني أو الحافظ أبو رجب، الحديث الذي دل على معاني عظيمة ومسائل كثيرة، فيستحسن من هذا الباب، يستحسن من هذا الناحية، بغض النظر عن الحكم على إسناد هذا الخبر. ولذلك مثلا أبو عمر بن عبد البر، نعم، في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في فضل طلب العلم، وهو حديث طويل، قال إن هذا الحديث لا يصح، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن، يعني أن هذا الحسن راجع إلى حسن ألفاظه وجمال معانيه وما دل عليه من قضايا. نعم، فأقول يعني قد يحمل كلامنا بشيبة على ذلك. الشاهد من هذا أن حديث التسمية عند الوضوء جمع من الحفاظ ضعفوها، يعني مثل أيضا الإمام أحمد، ومثل كذلك أبو بكر بن المنذر صاحب الأوسط، وأيضا هذا الذي يظهر من كلام أبي عيسى الترمذي فإنه لم يصحح منها شيء. نعم، وأيضا البخاري يفهم من كلامه هذا الشيء. نعم، فأقول تجد أن هناك فرق بين أحكام المتقدمين والمتأخرين، ولذلك ينبغي الاعتناء بكلام الأئمة السابقين، سواء كان في الاعتقاد أو كان في الفقه أو كان في أصول الحديث أو في غير ذلك من العلوم. وليس معنى هذا أن الإنسان لا ينظر في كلام الأئمة اللاحقين أو المتأخرين، لا، ليس هذا هو المقصود، لكن ينبغي له أن يعتني بكلام الأئمة السابقين وكلام الحفاظ المتقدمين. فأقول بعد الإكثار من النظر في كتب التخريج، ينتقل إلى كتب العلل، ولا يحق كما ذكرت لأحد أن يتكلم على الحديث تصحيحا وتضعيفا إلا بعد أن يعرف علم العلل. نعم، فينتقل إلى الكتب التي ألفت في العلل، ومن أحسنها كتاب التمييز للإمام مسلم للحجاج. نعم، وإن كان هذا الكتاب لم يوجد كله، ولكن الموجود منه فيه فائدة عظيمة ومنفعة كبيرة، فهو كتاب قيم مبسط يبين كيف تعلل الأخبار، فينبغي القراءة في هذا الكتاب. وطبعا يعني ليس القراءة فقط، بل ينبغي قراءة أمثال هذه الكتب على أهل العلم، ورجوع إلى أهل العلم فيما أشكل عليه في أثناء القراءة أو في مدارسته لهذه الكتب. ثم بعد ذلك ينتقل مثلا إلى العلل الكبير لأبي عيسى الترمذي. نعم، وبعد ذلك أيضا ينتقل إلى العلل للدارقطني، ثم إلى العلل لابن أبي حاتم لأنها فيها صعوبة كبيرة، وهكذا حتى يفهم كلام الحفاظ المتقدمين والأئمة السابقين. فكلما أكثر من مدارسة هذه الكتب والنظر فيها ومراجعة أهل العلم فيها ودراستها على أهل العلم، كلما فهم هذا العلم. نعم، القسم الثالث فيما يتعلق بالصناعة الحديثية هو علم الجرح والتعديل، وطبعا هذه الأقسام ممكن ترجع إلى قسم واحد، لكن من باب التفصيل ومن باب التوضيح تذكر هذه الأقسام. فأقول علم الجرح والتعديل لا شك أنه علم مهم جدا، ولا يمكن أيضا أن يتمكن الإنسان من علم التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل، وعفوا من علم التصحيح والتضعيف والعلل، إلا بعد أن يفهم علم الجرح والتعديل، وهو في الحقيقة من أتعب علوم الحديث، يعني علم فيه يحتاج إلى كثرة نظر وكثرة قراءة ومراجعة. نعم، وعلم الجرح والتعديل في الحقيقة أو علم الرجال هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول هو فيما يتعلق بالحكم على الرواة توثيقا وتضعيفا، هذا قسم يعتني أو يعني عنايته إنما تكون عناية بالراوي إنما تكون من حيث كون هذا الراوي ثقة أو ضعيف. نعم، هذا قسم. وعندنا القسم الثاني، قسم يتعلق بالحكم على الإنسان من حيث علمه، ولذلك يقال فلان أعلم من فلان أو فلان متمكن في الفن الفلاني، وهذا في الغالب مرجع إلى كتب الطبقات، يعني كتب الطبقات مثلا طبقات الحنفية أو طبقات المالكية أو طبقات الشافعية أو الحنابلة تعتني ببيان علم العالم، لأن هذه الكتب مؤلفة لحملة العلم في هذا المذهب. نعم، فتعتني ببيان علم هذا العالم المترجم له. والقسم الثالث يتعلق بالحكم على الإنسان من حيث العدالة وعدم ذلك، هل شهادة مقبولة، هل فلان عدل مزكى. نعم، فهذا أيضا علم، أو هذا القسم الثالث فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. نعم، والذي يتعلق بنا فيما يتعلق بهذا الدرس هو فيما يتعلق بالقسم الأول، وهو الحكم على الرواة، الحكم على الرواة هل هم ثقات أو عدم ذلك. والكتب المؤلفة في هذا كثيرة جدا، وممكن أن تقسم هذه الكتب إلى ثلاثة أقسام، فيما يتعلق بالقسم الأول وهو الحكم على الرواة توثيقا وتجريحا. فعندنا قسم متخصص، أو اشترط أصحاب هذا القسم أن لا يذكروا في كتبهم إلا الثقات، يعني من أشهر ما ألف في ذلك كتاب الثقات لابن حبان، أو الثقات لابن شاهين، أو الثقات للعجلي. وإن كان تجد أيضا في هذه الكتب أحيانا أو في بعضها تجد أن هناك من فيه ضعف ذكر في هذه الكتب، يعني مثل كتاب العجلي، الغالب هو موضوع للثقات، ولكن أيضا أحيانا يحكم على بعض الرواة بالضعف، نعم، أيضا مثلا كتاب الثقات لابن حبان هو موضوع أيضا للثقات، ولكن أحيانا تجد ابن حبان يتوقف في هذا الراوي مع ذكره لهذا الراوي في كتابه الثقات. نعم، ولكن يكون هذا مستثنى. فأقول إن هذا قسم، القسم الثاني هو المخصص للضعفاء، والذين ألفوا في الضعفاء كتب، يعني عندنا مثلا من أشهر الكتب المؤلفة في الضعفاء الكامل لابن عدي، وهذا بالحقيقة ليس خاصا في الضعفاء، ولكن اشترط أن يذكر فيه كل من تكلم فيه، حتى أنه أحيانا يذكر راوي ويدافع عنه، مثل كتاب الميزان، الذهبي بناه على كتاب الكامل لابن عدي، واعتمد عليه في ذكر كثير من الرواة الذين ذكرهم ابن عدي. نعم، أو في الأصل يذكر كل ما ذكر ابن عدي، هذا هو الأصل، ويزيد عليه. فعندنا أيضا كتاب الضعف الكبير لأبي جعفر العقيلي، نعم، والضعف للبخاري، نعم، والضعف لابن شاهين، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في بيان من تكلم فيه ومن ضعف. نعم، القسم الثالث عندنا الكتب التي جمعت بين من هو مقبول ومن هو مردود، يعني يذكر فيه الثقات ويذكر فيه الضعفاء. فمن أشهر الكتب كتاب التاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، وغيرها من الكتب المؤلفة في ذلك. نعم، وهذه الكتب التي جمعت بين مختلف الرواة هذه هي المهمة. يعني من أهم كتب الجرح والتعديل كتاب التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي، هذه من أشهر وأهم الكتب المؤلفة في الجرح والتعديل. وهذه الكتب كما ذكرت تتميز بذكر أكبر عدد من الرواة، ولا تقتصر على الثقات مثلا أو الضعفاء، وإنما كل من كان له رواية. وطبعا في قرون الرواية، يعني الراوي إذا كان في القرن الأول والثاني والثالث، إذا لم يوجد في كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم أو التاريخ الكبير للبخاري أو الثقات لابن حبان، يعني قد ما يوجد. وإن كان طبعا عندنا كتب السؤالات ليحيى بن معين، كتب السؤالات للإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم، هذه أيضا يوجد فيها ما لا يوجد في غيرها. لكن المقصود أن هذه الكتب جمعت كثيرا من الرواة، هذا هو المقصود. نعم، وأيضا هذه الكتب تتميز، يعني بالنسبة للثقات لابن حبان أو الكتب التي ألفت في الثقات، تجد أنهم أحيانا يذكرون بعض الرواة الذين فيهم ضعف، وذلك أنه اشترط على نفسه أن يذكر الثقات، فهذا قد يجعله يذكر الراوي في الكتاب الذي اشترط أن لا يذكر فيه إلا الثقات، ويكون فيه ضعف أو يكون فيه تفصيل ولذلك ابن حبان رحمه الله، أبو حاتم بن حبان البستي، تجد أنه يذكر الراوي في الثقات وفي المجروحين، وتجد عندما يذكر أيضا أحيانا في الثقات يتردد. نعم، ولذلك من أهم قواعد الجرح والتعديل، وهذا لعل يأتينا فيما بعد بمشيئة الله، أن التفصيل في حال الراوي، هذه قاعدة من أهم قواعد الجرح والتعديل. لأن كثيرا من الرواة، الرواة على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بهذه الناحية، إما ثقات ما في ليس في حديثهم تفصيل ثقات مطلقا، وإما ضعفاء مطلقا، وإما في حديثهم تفصيل، وهذا القسم يكثر، تجد في حديث تفصيل فيما يتعلق بشيوخه، وذلك أنه يكون في بعض الشيوخ ضابط لحديثهم وفي بعض الشيوخ ليس بالضابط. وتجد أيضا أنه مثلا في رواة عنه، تجد بعض الرواة إذا رووا عنه يكونون ضابطين لحديثه وبعض الرواة لا، يعني مثل معمر بن راشد البصري إذا روى عن الزهري فحديثه من أصح الحديث، حتى قال البخاري قل ما يصح لمعمر بن راشد حديث إلا من رواية الزهري، إلا من روايته عن الزهري. وذلك أن معمر رحمه الله تكلم في روايته عن ثابت البناني، في روايته عن أيوب، عن أبي إسحاق السبيعي، ليست يعني بالقوية. نعم، كذلك أيضا مثلا معمر في رواة عنه تفصيل، من سمع منه في اليمن فحديث معمر في اليمن أصح من حديثه في العراق، فهذا مهم جدا. وقد تكلم الحافظ ابن رجب على هذا القسم أو على هذه الأقسام في شرح العلل، وذكر ضوابط مهمة جدا، فيما يتعلق بهذا الأمر. وكثيرا ما يغفل الشخص عند الحكم على الحديث من التفصيل في حديث الراوي، مثلا راوي مشهور بالثقة، ولكن إذا روى عن بعض الشيوخ أو روى عن بعض التلاميذ فإن في حديثه ضعفا، فيحكم على الحديث بالصحة، بينما يكون هذا الحديث من رواية فلان وفيه ضعف. يعني مثلا رواية معمر كما ذكرت قبل قليل عن ثابت البناني، بعض الناس يقول هذا الحديث حديث صحيح، ورجال الصحيح، بل رجال مخرج لهم في الكتب الستة، لكن أصحاب الكتب الستة، لكن عفوا البخاري ومسلم لم يحتج بمعمر عن ثابت. نعم، ولذلك الإمام مسلم في الغالب خرج لحماد بن سلمة من روايته عن من يا خليل؟ الإمام مسلم خرج لحماد بن سلمة كثيرا في رواية عن من؟ في رواية عمن حماد بن سلمة، نعم خالد، ثابت البناني، أليس هو من أثبت الناس في ثابت؟ حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت. حماد بن سلمة، نعم خالد، ثابت البناني، أليس هو من أثبت الناس في ثابت؟ حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت. فلذلك البخاري ومسلم يعتنون، يعني مثل إسماعيل بن أبي أويس، نعم عفوا، مثل خالد بن مخلد القطواني، مثل خالد بن مخلد القطواني. فالغالب يخرج للبخاري عمن يا خالد؟ خالد بن مخلد القطواني. فالغالب البخاري يخرج لعمن؟ عبد الله الحسيني. في الغالب يخرج له عن سليمان بن بلال المدني، في الغالب يخرج له عن سليمان بن بلال المدني. فهذه دقائق موجودة في علم الجرح والتعديل، البخاري ومسلم يعتنون بذلك وغيرهم من كبار الحفاظ. الآن يعني عند المتأخرين ما ينتبهون إلى هالتفصيلات، ولذلك الحاكم شو اللي جعله يخطئ الخطأ الكبير؟ يأتي رواية سماك عن عكرمة ويقول هذه رواية صحيحة، بينما يعقوب بن شيبة وغيره تكلم في رواية سماك عمن؟ عن عكرمة خاصة. الإمام مسلم خرج لسماك، لكن ما خرج له عن عكرمة، ما خرج له عن عكرمة، بل ما ليس هناك إلا خبر واحد كل صحيح مسلم عن عكرمة، يعني أعرض مسلم عن التخريج لعكرمة. عكرمة مولى بن عباس ثقة ثبت، عالم على القول الصحيح. نعم، والكلام فيه مطول، لكنه راجع أنه ثقة ثبت، فقيه عالم من كبار أهل العلم خاصة في التفسير. نعم، فيأتي الحاكم يقول أروي سماك عن عكرمة صحيحة أو صحيح على شرط مسلم. لا، ليست هي على شرط مسلم، بل هي ليست بصحيحة. فلذلك هذه الدقائق مهمة جدا في علم الجرح والتعديل. ولذلك تجد يعني من أتى بعد الأئمة السابقين تجد يخلط بها القضايا، تجد يخلط في هذه القضايا ولا ينتبه لهذه الدقائق والمسائل. نعم، فلذلك ينبغي الانتباه لهذه المسائل والقضايا. نعم، والكلام في هذا يطول، الكلام في هذا يطول. وأيضا أنا لا أريد أن يكون الدرس كله كلام نظري، لأن العملي هو الذي يثبت في الأكثر، العملي هو الذي يفهم أكثر ويثبت. ولذلك لعلنا نقرأ في سنن أبي داود ونطبق شيء مما تقدم ذكره في أثناء قراءتنا. نعم، وأبغي الأخوان ينتبهون إلى الكلام في الرجال، وسوف يكون هناك سؤال، وهذا السؤال من باب المذاكرة. أنا ينبه خليل وغيره، راح يكون بإذن الله سؤال، ويكون هذا من باب المذاكرة، من باب المذاكرة، نريد أن نتذاكر، هذا المقصود. نعم، نقرأ يا أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب بعد. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. أحسنت. طبعا فيما يتعلق بالكلام على كتاب السنن لأبي داود، هذا لعل نرجع إلى وقت آخر لئلا يطول بنا الكلام. نعم، قال الإمام أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، وهذا شيخ لأبي داود. نعم، ما هي درجة هذا الرجل؟ نعم، ما هي درجة هذا الرجل خالد الفقيه؟ نعم، أحسن، ثقة ثبت. وهذا اللي ذكر خالد، هذا شيء مهم في علم الحديث، يعني ترى الثقات ليسوا على درجة واحدة، الثقات ليسوا على درجة واحدة. هناك ثقة من أحفظ الناس، وهناك ثقة ثبت، وهناك ثقة، وهناك دونه بقليل، وهكذا. ولذلك التفصيل في الحكم على الراوي هذا مهم جدا. نعم، ونحتاج إلى التفصيل في علم العلل. العلل عندما يختلف الثقات تقدم من؟ فهنا تحتاج إلى معرفة درجات هروة حتى تحكم على هذا الراوي. نعم، طيب، عبد الله بن مسلمة كما تقدم أنه ثقة ثبت، وتوفي في عام 21 و200، وهو من الطبقة التاسعة، أصله من المدينة وسكن البصرة. وعلي بن المديني وغيره قدموا عبد الله بن مسلمة القعنبي في رواية الموطأ على غيره. عبد الله بن مسلمة من تلاميذ الإمام مالك، نعم، وقد أكثر عن الإمام مالك، ورواية الموطأ من أصح روايات. طيب، هذا من أي الأقسام عبد الله بن مسلمة؟ احنا قلنا الرواة من حيث الثقة والضعف على كم قسم؟ ثلاثة أقسام. من يذكر هذه الأقسام الثلاثة؟ خالد بن صالح الأسلمي، وين خالد بن صالح الأسلمي؟ موجود أو غير موجود؟ ما موجود؟ طيب، محمد بن صالح، بصالح، نعم. بالنسبة ل أقسام الرواة من حيث الثقة والضعف، ذكرنا تو ثلاثة أقسام. أحسنت. والقسم الثاني؟ نعم. والثالث؟ نعم أحسنت. القسم الأول الثقات المتفق على توثيقه، ويقابل هذا القسم الضعفاء المتفق على تضعيفه، والقسم الذي بينهما المختلف فيهم. المختلف فيهم. فعبد الله بن مسلم من أي الأقسام؟ نعم، من المتفق عليه من حيث الثقة والإتقان والضبط، ليس فيهم أدنى كلام. قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد. ومن هذا عبد العزيز ابن محمد؟ نعم، من هذا عبد العزيز ابن محمد؟ كلام للجميع. من عبد العزيز ابن محمد؟ نعم، عبد الله ابن محمد. عبد العزيز ابن محمد مكسو. نعم. لا. نعم خالد. نعم أحسنت. هذا عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، توفي عام 86 ومئة أو 87 ومئة، وهو من الرواة المشهورين، وله أحاديث كثيرة. وأيضا الرواة من حيث الإكثار وعدمه على قسمين، على ثلاثة أقسام الأولى. في رواة مكثرين جدا منهم الدراوردي، وفي رواة متوسطين، وفي رواة مقلين لهم الحديث والحديثين. فرواة المكثرين ينبغي علينا ماذا؟ أن نعتني بهم أكثر. وعبد العزيز بن محمد الدراوردي خرج له الجماعة، وحديث فيه تفصيل، حديث فيه تفصيل، هناك من وثقه، وهناك من تكلم فيه، وهناك من فصل في حاله. والذي يجمع كلام هؤلاء الحفاظ هو التفصيل في حاله. فحديث على ثلاثة أقسام. ترى يا أخوان سوف نسأل عن الأقسام فيما بعد بمشيئة الله، سوف نسأل بإذن الله عن الأقسام، نذكرها الآن. هات القسم الأول يا خالد. نعم أحسن. ما حدث من كتابه فحديثه صحيح، وذلك أن عبد العزيز بن محمد أحيانا يحدث من كتابه، وأحيانا من حفظه، وأحيانا من كتب الناس. كل هذا موجود عند الدراوردي، كل هذا موجود عند الدراوردي، فكتابه صحيح. ما حدث من كتابه فحديثه صحيح، هذا القسم الأول. ومن المعلوم أن الإنسان يعني هناك من الرواة حفظه مثل كتابه، لم يكن حفظه أقوى من كتابه، وهناك لا، حفظه يقصر عن ما موجود في كتابه، فالدراوردي من هذا القسم. فإذا حدث من كتابه فحديثه صحيح. القسم الثاني من أقسام حديثه إذا حدث من حفظه، وبشرط أن لا يكون شيخه عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا ثقة ثبت جليل. الدراوردي يروي عنه، ولكن لم يتقن روايته، لم يتقن الدراوردي روايته عن عبيد الله بن عمر، حتى قال أحمد أنه قلب حديث عبد الله فجعل عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر له أخ اسمه عبد الله، عبد الله فيه ضعف، وعبيد الله بن عمر ثقة ثبت، فيبدو أن الدراوردي انقلبت عليه حديث عبد الله فجعلها عن عبيد الله. نعم، فلذلك حديث عن عبيد الله منكر، كما قال أبو عبد الرحمن النسائي، كما قال أبو عبد الرحمن النسائي. نعم، له حديث استنكر مرواية عن عبيد الله، وهو أن من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان، نعم، قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه، إذا سجد أحدكم فليضع يديه. هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر ولا يصح، هذا الحديث منكر من رواية عبد الله بن عمر، والخطأ من الدراوردي، خطأ من الدراوردي رواة عن عبيد الله بن عمر، وقد رده البيهقي. نعم، وجاء موقوف أيضا، حتى موقوف لا يصح، وإنما الصواب في هذا الحديث إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يديه. نعم، هذا اللفظ الصحيح. نعم، فالقسم الثاني أن لا يكون شيخ الدراوردي. القسم الثالث، طبعا هذا القسم الثاني الأصل أنه مقبول وحسن، الأصل أنه مقبول وحسن، الأول صحيح والثاني الأصل أنه مقبول وحسن، وذلك أن للدراويدي له أوهام وأخطاء. القسم الثالث هو فيما رواه عن عبيد الله بن عمر، وهذا لا يحتج به، بل فيه ضعف، بل فيه ضعف، ما تفرد فيه هذا يعتبر مردود ولا يقبل. قد يأتي شخص ويقول الدراوردي صدوق جيد الحديث ولا يفصل في حديثه فيقبل حتى فيما رواه عن عبيد الله بن عمر، وهذا غلط. نعم، فإذا لابد من التفصيل في حديثه. نعم، الدراوردي هذا من أي الأقسام؟ الأقسام التي ذكرنا. نعم، من هم الثالث؟ طيب من هم؟ ما يخالف، ها؟ ارفع صوتك نسمع. إيه؟ لا، أنا أقول الآن الدراوردي فصلنا في حديثه، فهو من أي أقسام الرواة المختلف فيهم؟ نعم، من القسم المختلف فيهم، والذين في حديثهم تفصيل، والذين في حديثهم تفصيل. نعم، قال عن محمد يعني ابن عمرو. من هذا محمد ابن عمرو؟ هذا ترى من رواة الكتب الستة. نعم خليل، ها؟ نعم أحسنت، هذا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، ومحمد بن عمرو أيضا مختلف فيه، هناك من قواه وهناك من تكلم فيه. نعم، والأقرب أنه حسن الحديث صدوق، الأقرب أنه حسن الحديث صدوق، هذا هو الأقرب في حاله. ولعلنا إن شاء الله فيما بعد قليل لعلنا نقرأ في ترجمة أحد الرواة المختلف فيهم حتى نتعلم بعض قواعد الجرح والتعديل. نعم، وطبعا الشيخان لم يحتج بمحمد بن عمرو، الشيخان خرج له لكن لم يحتج به. عن أبي سلمة، طبعا محمد بن عمرو بن علقمة توفي عام 45 و100، وهو من الطبقة السادسة على حسب تقسيم ابن حجر. عن أبي سلمة، من هو أبو سلمة؟ نعم يا خليل، نعم أحسنت، أبو سلمة هذا بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، توفي عام 94 وهو من الطبقة الثالثة، وكان من كبار العلماء، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة. نعم، وكان من علم وفقه رحمه الله، مرة من المرات تناظر مع ابن عباس في عدة الحامل، قال ابن عباس تعتد أبعد الأجلين، قال أبو سلمة لا، وإنما إذا وضعت تنتهي عدتها بالوضع، ما تحل وتنتهي من العدة حتى تضع. قال أبو هريرة أنا على قول أبو سلمة، أنا مع قول ابن أخي أبو سلمة. من يفصل بينهم؟ أرسلوا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فصوبت ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن، حتى أنه مر جاء إلى الكوفة قالوا من أفقه أهل المدينة؟ قال من كان بينكم وبين الجدار، يقصد نفسه، كانوا يمشون معه والجدار بجانبهم، قالوا من أفقه أهل المدينة؟ قال من كان بينكم وبين الجدار، فكان من كبار العلماء رحمه الله. وهو إذا روى عن أبيه عبد الرحمن بن عوف تكون روايته متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة، لأنه لم يدرك والده، والده توفي وهو صغير، فروايته منقطعة. عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله تعالى عنه. نعم، والمغيرة بن شعبة متى توفي؟ توفي في عام 50. نعم، وهذا مهم معرفة الوفيات، لأنه يعرف من خلال الاتصال والانقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. نعم، كان إذا ذهب المذهب، إذا ذهب لقضاء الحاجة كان يبعد عليه الصلاة والسلام. وأصل هذا الحديث متفق عليه، أصل هذه القصة، هذه القصة جاءت بطرق متعددة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطوي الحاجة، فأمر المغيرة أن يتبعه بإداوة من ماء، وذهب وأبعد عليه الصلاة والسلام حتى قضى حاجته، ثم بعد ذلك جاء المغيرة وصب عليه المغيرة وتوضأ عليه الصلاة والسلام. فأصل هذه القصة ثابتة في الصحيحين. فمن السنة الإبعاد عند قضاء الحاجة، وقد اختلف أهل العلم في الإبعاد عند البول، أما في الغائط فقولا واحدا السنة الإبعاد، واختلفوا في الإبعاد عند البول، فذهب بعض أهل العلم لأنه أيضا يبعد كما في الغائط، واستدل بهذا الحديث وبالحديث التي في معنى هذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يبعد، واستدل بحديث أبي وائل عن حذيفة المخرج في الصحيحين، المخرج في صحيح حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء طبعا من حديث منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال عند سباطة قوم وأمر حذيفة أن يستره من الناس. نعم. فبعض أهل العلم قال أن البول ليس مثل الغائط في الإبعاد، والحكمة طبعا في الإبعاد واضحة وبينة حتى أنه يكون أستر له. نعم. وغير ذلك من الحكم. نعم. هذا الحديث لماذا يحكم عليه؟ لماذا يحكم عليه بأنه حسن؟ نعم نعم. وذلك أن فيه عبد العزيز بن محمد، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة. عبد العزيز بن محمد ليس هناك دليل يدل على أن القعنبي سمع منه من كتابه. نعم. فهو صدوق. نعم. وليس من رواية عن عبيد الله بن عمر. نعم. ومحمد بن عمرو أيضا صدوق. وأبو سلمة يعني ينظر في سماعه من المغيرة بن شعبة، نعم، وقد عاصره سنوات طويلة، ولكن لا يكتفى بالمعاصرة، القول الصحيح لابد من ثبوت السماع. ولكن أصل هذا الحديث صحيح وجاء من طرق متعددة. نعم. قال أبو داود حدثنا مسدد بن مسرهد. نعم. من هذا مسدد بن مسرهد؟ نعم، هذا من رواة المكثرين، من رواة المكثرين. نعم. أبو محمد. نعم. وما هي درجته؟ نعم، أحسن. مسدد بن مسرهد ثقة من كبار الحفاظ، مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري. نعم. وتوفي في عام 28 و200، وهو ثقة من كبار الحفاظ، وهذا من القسم الأول المتفق على توثيقه وضبطه. قال حدثنا عيسى بن يونس. من عيسى بن يونس يا خالد؟ نعم، أحسن. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو أيضا ثقة ثبت، توفي في عام 89 و100 أو 91 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو من القسم الأول متفق على توثيقه. من هم الجماعة؟ نعم، من هم الجماعة؟ من هم الجماعة؟ نعم، من هم الجماعة؟ لابد تعود. نعم. اللي بعدك أصحاب الكتب الستة. يلا طيب عدنا أصحاب الكتب الستة اللي أمامك. لا اللي أمامك هات لنا واحد من أصحاب الكتب الستة. لا لابد عادك تجيب لنا واحد من أصحاب الكتب الستة. شو اللي نكره حنا فيه؟ ها؟ أبو داود هذا منهم. بعد ها؟ ارفع صوتك. ابن ماجه. طيب أحسنت. وبعد النسائي. وبعد مسلم والبخاري. أحسنت. والترمذي. نعم، يعني المقصود أخرج له الجماعة، يعني كل هؤلاء أخرجوا له. قال حدث إسماعيل بن عبد الملك. وإسماعيل بن عبد الملك هو ابن أبي الصفير الأسدي. وإسماعيل هذا مختلف فيه، والأقرب أن فيه ضعف، وذلك أننا نقرأ ترجمته حتى نتعلم. أقرأ ترجمته يا أبو محمد في التهذيب. نقرأ ترجمته بالتهذيب. إسماعيل بن عبد الملك يا شيخ. أي نعم. إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير الأسدي. قال الحافظ رحمه الله تعالى: اقرأ بس الكلام اللي فيه، دع شيوخه وتلاميذه. أبشر. إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير الأسدي أبو عبد الملك المكي بن أخي عبد العزيز بن رفيع. أي نعم. قال يحيى بن معين: لا بأس به. قال ابن المديني عن يحيى القطان: تركت إسماعيل بن عبد الملك ثم كتبت عن سفيان عنه. وقال ابن الجنيد عن ابن معين: كوفي ليس به بأس. وقال الدوري عنه: ليس بالقوي. وكذا قال النسائي. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليس بقوي في الحديث وليس حده الترك. قلت: يكون مثل أشعث بن سوار في الضعف. قال: نعم. وقال عبد الرحمن بن مهدي: اضرب على حديثه. وقال الفلاس: وأبو موسى كان عبد الرحمن ويحيى لا يحدثان عنه. وقال البخاري: يكتب حديثه. وقال ابن حبان: كان يقلب ما يروي. قلت: قال ابن حبان: اسمه أبي الصفير رفيع، تركه ابن مهدي وكان سيء الحفظ رديء الفهم يقلب ما روى. وقال مهنأ: سألت أبا عبد الله عن ابن أبي الصفير فقال: منكر الحديث. قلت: أي شيء من منكره؟ قال: يروي عن عطاء الشربة التي تسكر حرام، الشربة التي تسكر حرام. قلت: وهذا منكر. قال: نعم، عن عطاء خلاف هذا. وقال ابن الجارود: ليس بالقوي. وقال الساجي: ليس بذاك. وقال ابن عمار: ضعيف. وقال أجري عن أبي داود: ضعيف. في موضع آخر: ليس بذاك. وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه. نعم، أحسنت. إسماعيل بن عبد الملك سمعنا كلام الحفاظ فيه، ومن قواعد الجرح والتعديل المهمة هو بيان مراتب درجات الحفاظ في الحكم على الرواة، لكن الكلام في هذا يطول والدرس قصير، فلعلنا نأتي مباشرة إلى التحليل أو التدقيق أو دراسة بعض ما قيل فيه. فأولا: من الذي قواه مما سمعنا قبل قليل؟ نعم، ايش قال ابن عدي؟ يكتب حديثه، يعني يكتب حديثه ولا يحتج به، هذا معنى يكتب حديثه ولا يحتج به. بعد غير ابن عدي؟ ها؟ طيب، يحيى. نعم، البخاري تكلم فيه، قال ايضا يكتب حديثه. نعم نعم، احسن. يحيى بن معين في روايه ابن الجنيد قال: ليس به بأس. ولكن في رواية الدوري عباس الدوري قال: ليس بالقوي. نعم، من قال أن منكر الحديث من الحفاظ؟ نعم، ارفع صوتك يا خالد. نعم، بن حبان. نعم، والإمام أحمد. الإمام أحمد قال أن منكر الحديث، الإمام أحمد قال أن منكر الحديث. و ضعف جمع، ضعف أبو داود. نعم، وقال أيضا النسائي: ليس بالقوي. نعم، فإذا هذا الأكثر على تضعيفه أو على توثيق وتقويته؟ الأكثر على تضعيفه. ومن قواعد الجرح والتعديل المهمة أن إذا كان الراوي جمهور الحفاظ على تضعيفه وليس هناك دليل يدل على قوته، فالأصل عدم الاحتجاج به، والأصل تضعيفه. نعم، تتابع الحفاظ على الحكم على الراوي بالضعف أو بالثقة، هذا يؤيد كون ثقة مثلا إذا كان تتابع على التوثيق أو إذا تتابع على التضعيف، هذا واحد. الأمر الثاني: ما هو درجة هذا التضعيف في هذا الراوي؟ لأن الضعف ترى على درجات، هناك من الضعف من هو كذاب وهو الضعف، وهناك من هو واهي الحديث شديد الضعف، وهناك من هو أرفع، هناك من يكتب حديثه ولكن لا يحتج به، يعني إذا وجد ما يقويه يتقوى. فهذا من أي الدرجات؟ على حسب ما سمعنا. نعم، المختلف فيه. أحسنت. وبعد أيضا: يكتب حديثه ولا؟ نعم، يكتب حديثه. ما فائدة يكتب حديثه إذا وجد له ما يشهد له؟ يتقوى حديثه ولا ما يتقوى؟ يتقوى حديثه، فهذه مهمة جدا. يعني بعض الناس إذا جاء يحكم على الحديث مثلا: هذا الراوي فيه ضعف، يقول الحديث ضعيف. لا، قل الإسناد فيه ضعف. حتى البعض أحيانا راوي مختلف فيه ما ترجح لأنه مقبول أو مردود، يقول هذا حديث ضعيف. لا، ما ترجح لك توقف فيه كما توقفت في الحكم على هذا الراوي، فلا بد من الانتباه إلى ذلك. فهذا الراوي يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم، بماذا يحكم على هذا الإسناد؟ طبعا أبو الزبير شيخه محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير، وهو على القول الراجح ثقة ثبت، توفي عام 26 و100. نعم، خرج له الجماعة، لكن البخاري لم يحتج به. عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. بماذا يحكم على هذا الإسناد؟ نعم، بماذا يحكم على هذا الإسناد؟ بماذا يحكم على هذا الإسناد؟ نعم، نعم بالضعف من أجل إسماعيل بن عبد الملك، فإن فيه ضعفا، ولكن المتن صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح، لأن له شواهد كثيرة، لأن له شواهد كثيرة، ومنها الشاهد الذي تقدم ذكره قبل قليل. نعم، ولعلي أقف عند هنا، ونحن نريد أن نكمل لكن ليس هناك بوقت، فلعل نقف عند هنا. هذا يسأل عن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا الصواب أنه مرسل، مرسل من حديث الزهري عن علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، وأخطأ قرة بن عبد الرحمن فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإلا فإن الصواب فيه مرسل كما رواه الحفاظ من أصحاب الإمام مالك من أصحاب الزهري. نعم، من سئل عن علم فكتمه وألجمه الله بلجام من نار، هذا جاء من طرق متعددة، ولعل بعض طرقه لا بأس به، فلعل أو لعل بمجموع طرقه أنه لا بأس به يتقوى، يعني لعل يصل درجة الحسن. وحديث كل أمر لا يبدأ ببسم الله هذا أيضا لا يصح، أيضا هذا لا يصح، والسبب أيضا قرة بن عبد الرحمن. الصواب كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، الصواب أنه مرسل كما رواه أصحاب الزهري، فأخطأ قرة بن عبد الرحمن فجعل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقواه النووي وغيره من أهل العلم وحتى بن حبان، ولكن الصواب أنه مرسل كما رجح ذلك جمع من الحفاظ، ولعل يقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا، وإلى أن نلقاكم في إصدار جديد، لكم منا أجمل التمنيات وخالص الدعوات، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة العقيدة الإسلامية جدة حي الثغر خلف مستشفى المستقبل، صندوق بريد 36-057 جدة 21-419 فاكس 687-9919 هاتف 684-7-14 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.